الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه تتمة لفتاوى تخص نواقض الوضوء. فمن ذلك هذا سائل يسأل: هل يلزم الوضوء من أكل لحم الجزور؟ يقول: وما سببه؟ لماذا يعني لحم الجزور يلزم منه، يعني إذا لزم منه الوضوء ما سبب ذلك لزوم الوضوء منه؟ الجواب أن أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء، فيلزم من أكله الوضوء للصلاة، سواء الصلاة فريضة أو صلاة نافلة. إن كان متوضئ يجدد وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال: نعم. ولما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: إن شئت. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ابن القيم التمس حكمة فقال: سلمكم الله في حكمة ذلك، إن الإبل معروفة بالحقد، الإبل معروفة بالحقد الشديد وإضمار الكيد لمن آذاها، والحرص على الانتقام منه ولو طالت المدة. ويحكون كبار السن، يحكون حكايات تؤيد هذا الكلام. وذكر أن الإنسان يكسب طبعه مما يتغذى به، فشرع الوضوء لمن أكل لحم جزور لإزالة ما قد ينشأ من تأثره، يعني بهذه التغذية، من حقد وضغينة. المهم، الواجب علينا التسليم في الأحكام الشرعية كلها، جاءت من عند الله عز وجل، واجب علينا التسليم ولو لم نعلم الحكمة. ابن القيم نقول التمس أن الإبل فيها ضغينة وحقد وانتقام على من آذاها ولو بعد مدة، فشرع الوضوء من لحمها من أجل تخفيف التأثر بهذا الطبع، لأن الإنسان بحسب طبعه يتأثر. يحكون عن أحد الأمراء، قرأت ربما في سير أعلام النبلاء أو في مكان آخر، أنه دعا طبيبه، وكانت عنده جارية شابة قمة الجمال، فقال: أريد دواء، وهو شيخ كبير، أريد دواء لكي أستطيع أن أجامع هذه. فقال: أخاف عليك الهلكة. قال: وما ذاك؟ ويحك، من يصبر عن مثل هذه؟ هات ما عندك. قال: لحم أسد، لكن أنت ضررت به، دواؤك أن توضع تحت تنور ساخن وسيؤذيك الحر، لا، ويجب عليك أن تصبر، إن لم تصبر مت. وفعلا أكل لحم الأسد كأنه قالوا، ثم تضرر منه، فبدأ يتعالج بأن وضع تحت التنور، لكن لم يتحمل الحرارة، فأمرهم أن يرفعوه فهلك. الله أعلم بقصة ذلك ينقلونها. الشاهد أن الشخص يتأثر بطبيعة التغذية التي يتغذاها. جابر بن سمرة أفتى رضي الله عنه بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، وأخذ بذلك محمد بن إسحاق ويحيى بن يحيى الإمام أحمد بن المنذر طائفة من أهل العلم، قالوا أن لحم الجزور ينقض الوضوء، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحم الجزور، والأصل في الأوامر الوجوب، الوجوب. بعضهم تأول قالوا توضأوا بمعنى تمضمضوا، لكن لا يجوز لنا أن نصرف ظاهر اللفظ عن المعنى الشرعي إلى معنى آخر لغوي أو عرفي إلا بدليل. الأصل الألفاظ الشرعية نأخذها بمعناها الشرعي، الوضوء هو المعهود للصلاة، هذا المقصود، ولا يوجد دليل على صرفه عن معناه الشرعي. إذا وجد دليل يعني نرحب بذلك. هذا سائل يسأل عن شحوم، عن شحوم الإبل وأحشائها، الكبد وكذا والكلى ومصرانها كذلك، هل هي مثل لحم الإبل لها الحكم يعني تنقض الوضوء؟ كذلك يسأل عن ولد الناقة قبل أن يشرب الحليب ذبحوه فأكلوه، هل هو مثل الناقة الكبيرة ينقض الوضوء؟ الجواب أن شحوم الإبل وكذلك أحشائها ومصرانها لا ينقض الوضوء، لأن النص ورد على نتوضأ من لحم، لحم. من قال أنها من جسد البعيض وحكمها حكم اللحم، لكن نحن نتقيد بالنص، بالنص. أما بالنسبة لولد الناقة فسلمكم الله حكمه حكم أمه فينقض الوضوء ولو لم يشرب الحليب، ما عندنا دليل على أن لحمه لا ينقض الوضوء. ألبان الإبل الراجح أنه لا ينتقض كذلك الوضوء بشرب ألبانها، النص ورد في اللحم، النص ورد في اللحم. كذلك سلمكم الله بقية اللحوم تبقى أنها لا تنقض الوضوء، لحم البقر فلا يوجد عندنا دليل أن لحم البقر ينقض الوضوء، وإن سمي يعني بدنه، وإن سمى بدنه أو حكمه حكم البدن يجزي عن سبع، لكن اللحوم تختلف، اللحوم تختلف. هذا سلمكم الله سائل يسأل عن أنه يستشعر بعد الاستنجاء من البول يشعر بقطرات، وهذا كذا شخص يسألون يشعرون بقطرات بعد أن ينتهي من الاستنجاء، ولا يزيد على أن يغير ملابسه الداخلية فقط ما يعيد الوضوء. الجواب إن تيقن أن هذه القطرات بول فعليه أن يغسل ملابسه حيث أصابه، وعليه أن يعيد الوضوء إن تيقن، لكن إن كان يوسوس ويشك فهذا سلمكم الله يعني يشرع له عدم الالتفات لهذا الشك لأنه يزيد معه، ويشرع له أن ينضح ما على ملابسه من الداخل، فإن جاءته وسوسة قال هذا الماء، هذا الماء، لأنك ربما تفتي شخص يعيد الوضوء فيبقى يعيد الوضوء 17 مرات، ويتصلون يقولون نعيد الوضوء 17 مرات، ساعتين يبقى في الحمام، بعض الناس يبقى ساعتين 3 ساعات يعني يعانون معاناة، فلا تساعده على فتح باب الوسواس، لا يلتفت إلى ذلك، فيطرح الشك واليقين لا يزول بالشك. العكس، العكس، مثلاً شخص توضأ ثم أحدث وتيقن من الحدث ثم نسي بعد ذلك، بعد الحدث هل أحدث وضوء أو لم يحدث وضوء؟ نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. آخر أمر أنت حفظته وتيقنت منه ماذا؟ حفظت الحدث. الأصل بقاء ما كان على ما كان، أنت محدث وتوضأ. شككت، كنت متوضأ وشككت، أحدثت ولم تحدث، اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. أنت متوضئ وصلي ولا تلتفت لي الوساوس. وهذا يسأل عن الانتشار، الانتشار بعد الوضوء، هل من نواقض الوضوء؟ الجواب ليس الانتشار من نواقض الوضوء. كذلك ليس من نواقض الوضوء تقليم الأظافر ولا حلق الشعر، كل هذه ليست من نواقض الوضوء. كذلك ليس من نواقض الوضوء، هذا يسأل عن الدخان، شخص يدخن عندهم فما يزيد على أن يتمضمض، ويقولون له اذهب وأعد وضوءك، يقول لم أحدث والدخان لا ينقض الوضوء. الجواب أن الدخان حرام، لكن لا يوجد عندنا دليل أنه من نواقض الوضوء، لكن يشرع له المدخن أن ينظف فمه من أجل أن لا يؤذي المصلين، لأنه أذى وخبيث ريحة الدخان، نسأل الله السلامة. وهذا سلمكم الله يسأل أنه توضأ ثم حمل طفلا وبال عليه فغسل مكان البول، غسل مكان البول، سيأتينا اليوم إن كان غلام يكفي النضح، وإن كانت جارية يجب الغسل، سيأتي اليوم في سنن أبي داود. فهذا ما دام غسل المكان صلاته صحيحة، صلى صلى، لكن أحيانا يذهب الشخص في نزهة مع أهله، وربما يبول الطفل على المرأة وما يكون عندهم ثياب، هنا نقول سلمكم الله لا يلزم تبديل الثياب، لكن يشرع أن يبحثوا عن ماء ليغسلوا هذا المكان، ولا يجوز أن تصلي بثياب نجسة، بثياب نجسة. نعم، إذا خشيت فوات الوقت ولم يوجد ماء عندهم فهنا تصلي على أي حال، ما عندها ثياب، ما عندها كذلك سلمكم الله ماء تغسل، ولا يوجد مطهرات أخرى، لو وجد مطهرات أخرى سوائل أخرى، لأن تقوم مقام الماء سوائل المطهرات الأخرى، فهنا نقول تصلي على حالها ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. طيب، هذا فتاوى سلمكم الله حول نواقض الوضوء، ولعلنا بعد ذلك نأخذ فتاوى حول الغسل.